طيب الحمد لله رب العالمين، نبدأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، نواصل ما كنا قد بدأناه من شرح كتاب الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله تعالى. ووقفنا في المرة الماضية عند باب ما يفعل قبل الصلاة، أليس كذلك؟ باب ما يفعل قبل الصلاة. من يتبرع بقراءة المتن؟ هل أحد يتبرع بقراءة المتن؟ شيخ البداية تقرأ المتن إن شاء الله. باب ما يفعل قبل الصلاة، وهي 6 فرائض: طهارة البدن من النجاستين، وطهارة الثوب، وطهارة المكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية. وعورة الرجل ما تحت سرته إلى تحت ركبتيه، وكذلك الأمة، وبطنها وظهرها عورة، وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. وفي القدم روايتان: ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد، ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا موميا، وهو أفضل من القيام. ومن كان بحضرة الكعبة يتوجه إلى عينها، وإن كان نائيا عنها يتوجه إلى جهتها، وإن كان خائفا يصلي إلى أي جهة قدر. وإن اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأله اجتهد وصلى ولا يعيد. وإن أخطأ فإن علم بالخطأ وهو في الصلاة استدار وبنى. وإن صلى بغير اجتهاد فأخطأ عاد. وينوي الصلاة التي يدخل فيها نية متصلة بالتحريم، وهي أن يعلم بقلبه أي صلاة هي، ولا معتبر باللسان. وإن كان مأموما ينوي فرض الوقت والمتابعة. بارك الله فيك شيخ البغدادي ونفع الله تعالى بك. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفعل قبل الصلاة. قال: وهي 6 فرائض. طبعا المؤلف هنا يقصد في باب ما يفعل قبل الصلاة الشروط التي تتقدمها، الشروط التي تتقدم الصلاة، وهي شروط الصحة، وهي شروط الصحة. والشروط جمع شرط، الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها. والشرط شرعا أي ما تعرف عليه أهل الاصطلاح، ما يتوقف عليه وجود الشيء، ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته، لأنه إن كان داخل الماهية يسمى الركن، وما كان خارجا عن ماهية الشيء يسمى الشرط ولا يكون مؤثرا في وجوده. وعندما نقول يعني هذه الشروط التي تتقدم الصلاة، نحترس بهذا الأمر بالشروط التي تقارنها أو قد تتأخر عنها فيما سنأتي إليه إن شاء الله عز وجل، مثلا في باب صفة الصلاة كالتحريمة وترتيب الأركان والخروج بصنعه إلى آخر هذه التي تكون مقارنة أو متأخرة. لذلك هو عندما نقول يعني نحترز بقولنا التي تتقدمها، نحترز عن مثل هذه الأمور. قال: وهي 6 فرائض: طهارة البدن من النجاستين. طبعا هنا لم يذكر الوقت أيضا من شروط الصحة، يعني هو لم يذكرها هنا بناء على أن الطالب متنبه لمثل هذا الأمر، بناء على أن الطالب متنبه لمثل هذا الأمر، فقد سبق أن ذكرنا دخول الوقت وهو شرط لصحة الصلاة. قال: وهي 6 فرائض: طهارة البدن من النجاستين، وطهارة الثوب، وطهارة المكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية. أما طهارة البدن فلقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه. وتحدثنا سبق وأن بينا معنى النجاستين: النجاسة الحكمية والنجاسة الحقيقية، والمقدار المعفو عن كل واحدة منهما في النجاسة الحكمية وفي النجاسة قالوا أنه يوجب الطهارة من النجاسة الحكمية، وقوله عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم وصلي يوجب الطهارة عن النجاسة الحقيقية، وتحدثنا فلا نعيد ما تكلمنا به ووضحناه في النجاسة الحقيقية والنجاسة الحكمية وبينا الأحكام التي تتعلق بكل واحدة منهما. قال أما طهارة الثوب فلقوله تعالى وثيابك فطهر، وأما المكان فلقوله تعالى فطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأما ستر العورة فلقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال أئمة التفسير هو ما يواري العورة، هو ما يواري العورة، أخذ الزينة أي ستر العورة إلى ما ذهب إليه كثير من المفسرين. قال والمستحب أن يصلي في ثلاثة أثواب. نحن قلنا المستحب يعني عندنا قد يأتي بمعنى السنة، المستحب يأتي بمعنى السنة عندنا. قال المستحب أن يصلي في ثلاثة أثواب، قميص وإزار وعمامة، ولو صلى في ثوب واحد يتوشح به جاز، لقوله عليه الصلاة والسلام أو كلكم يجد ثوبين حين سئل عن الصلاة في ثوب واحد. وقال أبو الدرداء صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفيه. المقصود بهذا الكلام أي أن لا يلقي الثوب عليه إلقاء، فلا بد أن يضع يديه يعني في كميه حتى لا يكون كفعل أهل الجفاء وهو دلالة على الكبر كما صرح به بعض علمائنا. هذا معنى قوله قد خالف بين طرفيه. ولا يجوز للمرأة أن تستر بالثوب الواحد رأسها وجميع بدنها، لأن ذلك يعني قد يتحرك هذا الثوب عن جسدها، لو سترت بثوب واحد رأسها وجسدها فتبين عورتها وتبطل صلاتها، فاحترازا عن مثل هذا الأمر لا بد أن تتخذ ستارا منفصلا لرأسها وسترا لجسدها. قال ويكره أن يصلي في السراويل وحده، لما روي أنه عليه السلام نهى على أن يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء. السروال يعني معروف، السروال معروف وهما يلبس من السرة إلى أسفل منها، فإن ستر المصلي مثلا من سرته إلى ما تحت ركبتيه وصلى بها صح صلاته، ولكن مع الكراهة يعني لأنه فعل أهل الجفاء فلا بد أن يكون قد وضع على منكبيه شيء وستر بهما أعلى سرته، فهذا يعني أدب من أداب الإسلام. نعم. قال أبو حنيفة الصلاة في السراويل يشبه فعل أهل الجفاء، وغالبا يعني أهل الجفاء يعني يطلقونها يعني على أهل البادية. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال من بدا فقد جفا، من بدا فقد جفا. قال وفي الثوب يتوشح به أبعد من الجفاء، وفي قميص ورداء عادة الناس. قال وعورة الرجل ما تحت سرته إلى تحت ركبته. ومررنا عندما تحدثنا في أركان الوضوء في غسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الكعبين، هل يدخل المرفق أو لا يدخل المرفق، هل يدخل الكعب أو لا يدخل الكعب، وقلنا في هذه المسألة خلاف الإمام زفر بن الهذيل حيث ذهب إلى أن إلى في الآية تفيد الغاية، فلا يدخل فيها المرفق ولا يدخل أيضا الكعب. وهنا ما ذكرناه هناك ينطبق على هذه المسألة. قال وعورة الرجل ما تحت سرته إلى تحت ركبتيه، لقوله عليه الصلاة والسلام عورة الرجل ما دون سرته حتى يجاوز ركبتيه، وقوله عليه الصلاة والسلام الركبة من العورة. اللهم صل على سيدنا محمد. وقوله عليه الصلاة والسلام الركبة من العورة، ولأن الركبة ملتقى عظم الساق والفخذ. والإمام ابن قطوبة رحمة الله عليه يعني صحح أن الركبة من الفخذ في تصحيحه على كتاب القدوري، صحح أن الركبة من الفخذ، فقلنا بكونها عورة احتياطا. قال وكذلك الأمة، وكذلك الأمة. طبعا عند الإمام زفر يعني الركبة لا تدخل في العورة، أو الركبة لا تدخل في العورة على التفصيل الذي ذكرناه وبيناه في أركان الوضوء. قال وكذلك الأمة، وكذلك الأمة بل أولى. ما المقصود بالأمة؟ ما معنى الأمة؟ مملوكة الجارية. طيب الأمة يعني خلاف الحرة، الأمة خلاف الحرة وتجمع على إماء، وهي من ضرب عليها الرق أو ولدت من أم رقيقة ولم يطرأ عليها تحرير. إذن على جمع مفرد إماء وهي خلاف الحرة وتجمع على إماء وهي من ضرب عليها الرق أو ولدت لأم يعني رقيق ولم يطرأ عليها التحرير، هذه هي الأمة. إذا قال وكذلك الأمة بل أولى وبطنها وظهرها عورة، وعلل يعني هذا الأمر قال لأنه موضع مشتهى فأشمها ما بين السرة والركبة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد كالأمة، والمكاتبة والمدبرة وأم الولد كالأمة. نعم، ما معنى المكاتبة والمدبرة وأم الولد؟ يعني هذه حكمها حكم الأمة، المكاتبة التي كاتبها سيدها صحيح، ولكن ما معنى كاتبها يعني حتى يتوضح الأمر يا شيخ أبو عمر؟ يعني المكاتبة هي نوع من الرقيق، يعني هي الرقيق التي تم عقد بينها وبين سيدها على أن تدفع لسيدها مبلغا من المال تصير به حرة، يعني تقسط هذا المال يعني نجوما تنجمه عليه على دفعات، فإذا ما انتهت من آخر قسط أصبحت حرة. هذه المكاتبة يعني التي تكتب عقدا بينها وبين سيدها، تتفق هي وسيدها على مبلغ معين مقابل مبلغ من المال. ويحضرني في هذا المجال يعني من الأمور التي يذكرها الشافعية رضوان الله عليهم جميعا، يعني بعض الجهلة أو بعض المبتدئين من طلبة العلم عندما يقرأ في الاستحسان يعني يقول مثلا أن الإمام الشافعي لا يقول بالاستحسان، والإمام الشافعي يقول يعني من استحسن فقد شرع، وحتى أن بعض أصحابه زاد من استحسن فقد كفر. هم لا يفهمون معنى كلام الإمام الشافعي وما المقصود، وإلا فالأئمة الأربعة رضوان الله عليهم يقولون بالاستحسان على خلاف بينهم يعني في تسميته، من يسميه الاستحسان، من يسميه تخصيص من عموم، من يسميه المصلحة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى يسمونه المصلحة، عند الشافعية تخصيص من عموم. يعني ما أذكره يعني في هذه المسألة يعني الإمام الشافعي يقول ويستحسن يعني أن يعفيها من آخر النجوم، يستحسن يعني للسيد لمن كاتب يعني هذه الرقيق يعني أن يعفيها من آخر الأقساط، هذا استحسان أن يقول به الإمام الشافعي. ونحن بينا يعني في درس أو ليس في درس هنا في محاورة هنا ما المقصود بالاستحسان، ما المقصود بالاستحسان يعني عندما يقول يعني يذكر الفقهاء رضوان الله عليهم عندما يقولون وهذا ثبت على خلاف القياس استحسانا، وهذا ثبت على خلاف القياس استحسانا، قلنا يعني ليس المقصود هنا القياس اللي هو الحاق فرع بأصل يعني لعلة جامعة، ليس هذا المقصود. وقلنا القياس المقصود منه يعني يفصل به أحد أمرين، إما هو الانتقال من قياس جلي إلى قياس خفي، وضربنا أمثلة وقتها أذكر ذكرنا لو قتل يعني إنسان آخر خطأ وجبت الدية، ليس كذلك؟ طيب إذا قتل عبدا، إذا قتل عبدا القياس الجلي يعني كونه إنسان قياسه على الإنسان الحر تجب فيه الدية، ولكن الفقهاء قالوا أنه يعني تضمن قيمته بناء على قياس خفي. ما هو هذا القياس الخفي الذي يسمى الاستحسان؟ يعني أن هذا العبد أشبه وتضمن قيمته، لذلك تدفع في العبد قيمته لا ديته. وأذكر أيضا ضربنا مثلنا يومها أيضا الوقف، يعني قلنا لو باع إنسان أرضا، لو باع إنسان أرضا يعني هل تلحق بها مرافقها؟ النص على ذلك تلحق، إن لم ينص إن لم ينصوا على هذه المرافق هل تلحق هذه الأرض؟ القياس يعني أنها لا تلحق في البيع، في البيع لا تلحق. ولماذا؟ لأن قلنا البيع هو انتقال الملكية، ليس كذلك؟ فيستطيع أن يستثمر هذه الأرض في أمر آخر من غير مرافقها، ولكن إن أجرها فلا بد أن تلحق من غير أن ينص، حتى وإن لم ينص تلحق بها هذه المرافق، لأنه لا يستطيع أن يستغل هذه الأرض إلا بمرافقها. وكذلك الوقف، فالوقف مثلا في القياس الجلي أشبه الأرض المباعة، كونها يعني انتقلت ملكيتها من الواقف إلى الموقوف عليهم، وأشبهت الإجارة في المنفعة، فبالتالي إذا أوقف أرضا تلحق بها مرافقها يعني استحسانا كالإجارة. هذا يعني قصدنا، هذا ما يقصده الفقهاء بقولهم، وهذا ثبت على خلاف القياس، هذا القسم الأول منه. والقسم الآخر وهو على خلاف القاعدة، ما يكون يعني تخصيص جزء يعني أو إثبات جزئية على خلاف هذه القاعدة، وهذه قد تكون للعادة، قد تكون للضرورة، قد تكون للمصلحة، ومثلنا على كل واحدة من هذه الأمور وذكرنا وقتها يومها للمصلحة. مثلا استحسن الحنفية أن يعطى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة، أن يعطى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة، يعني هذا ما نص عليه المتأخرون من فقهاء الحنفية، لأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل أنهم لا يعطون الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أوساخ الناس، وهم لهم خمس الخمس، ولكن الآن لا يوجد هذا، فللمصلحة حتى لا يجوع تدفع لهم الزكاة. هذا مثلا ثبت على خلاف القياس، خلافا للقاعدة للمصلحة. وهناك ما يعرف بالعرف والضرورة وغير، ذكرنا عليه أمثلة كثيرة. طيب نعود إلى قال والمكاتبة والمدبرة. ما معنى المدبرة؟ التي علقت حريتها بموت سيدها، يعني كان يقول لها إن مت فأنت حرة، هذه نسميها المدبرة. رقيق يعني علق عتقها على موت سيدها كقوله لها إن مت فأنت حرة. والمكاتبة ذكرنا المكاتبة والمدبرة، وأم الولد يعني أم الولد هي الأمة التي حملت من سيدها، الأمة التي حملت من سيدها وأتت بولد، لأن هذا الولد يكون سبب في حريتها. وقلنا هذه الثلاث يعني تلحق في الأحكام الأمة، عندما قال وكذلك الأمة بل أولى وبطنها وظهرها عورة، لأنه موضوع مشتهى، فأشبه ما بين السرة والركبة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد كالأمة. قال وجميع بدن الحرة عورة، وجميع بدن الحرة عورة، قال عليه الصلاة والسلام الحرة عورة مستورة، قال إلا وجهها وكفيها، لقوله تعالى ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والخلاف معروف يعني في تفسير ما ظهر منها، ذكر بعض الأقوال هنا المصنف، قال ابن عباس والكفل والخاتم. ومن ضرورة إبداء الزينة إبداء موضعها، فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف، ولأنها تحتاج إلى كشف ذلك في المعاملات، فكان فيه ضرورة. طيب ما هي المعاملات التي تحتاج إلى كشفها، إلى كشف وجهها فيها؟ يعني كالمحاكمة مثلا، لو حكم عليها حتى يتعرف إليها، وكذلك لو أرادت أن تؤدي الشهادة، هذه المعاملات التي تحتاج فيها إلى كشف وجهها. ويعني المسألة في قضية تغطية الوجه، يعني هل هو عورة أم ليس بعورة، هل يجب تغطية الوجه أو لا يجب تغطية الوجه، يعني نحن نقول بوجوب تغطية الوجه، لا لكون الوجه عورة، نحن لا نقول أن الوجه عورة، وإنما لفساد الزمان، وإنما لفساد الزمان. لذلك معظم أصحاب المتون عندنا على وجوب أن تغطي المرأة وجهها، وهذا يعني موضوع ناقشناه وفصلناه في الأصلين، يعني من أراد أن يستزيد فيه فليراجع ما كتبناه في الأصلين، وذكرنا الأدلة على ذلك ونصوص الفقهاء رضوان الله عليه. قال وفي القدم روايتان، طبعا الآن نحن نتحدث عن الصلاة لا نتحدث خارج الصلاة. قال وفي القدم روايتان، وإلا فالقدم خارج الصلاة عورة، القدم خارج الصلاة عورة، واضح؟ القدم خارج الصلاة يعني في عندها أمام غير محارمها عورة، هذا باتفاق. ولكن داخل الصلاة قال هناك روايتان، الصحيح أنها ليست بعورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة، ولكن ما صححه يعني في التصحيح قال ربع القدم عورة، ربع القدم عورة داخل الصلاة. وفي رواية عندنا يعني في المذهب، وهذه صححها ابن عابدين رحمه الله تعالى، يعني أن باطن القدم الصلاة عورة لا ظاهرها، يعني اختلفت الروايات في هذه المسألة في مذهبنا. ابن عابدين ذكر أيضا رواية كما قلت يعني أن باطن القدم من أسفله عورة في الصلاة، أو عفوا ظاهره عورة وباطنه ليس بعورة، ظاهر القدم يعني عورة وباطنه، بحيث لو سجدت وبان باطن قدمها فليس بعورة. وهنا صحح يعني أنها ليست بعورة في الصلاة، لكن نحن نقول للأخوات يعني الخروج من الخلاف مستحب، لذلك تحاول قدر الإمكان يعني أن تغطي يعني قدميها في الصلاة، تلبس الجران أو غيره. قال ولو انكشفت ذراعها جازت صلاتها، لأنها من الزينة الظاهرة وهو السوار. وعندما يقول ولو انكشفت ذراعها جازت صلاتها، ليس المقصود يعني أنها تشمر عن ذراعيها وتصلي، يعني ليس هذا المقصود أنها يعني تكشف عن ذراعيها وتصلي ونقول لها جازت صلاتك، لا، المقصود مثلا لو هبت ريح فكشفت مثلا ذراعها، أو في حركة بان جزء يعني من ذراعها، هذا الذي يعني يقصده المؤلف في قوله ولو انكشفت ذراعها جازت صلاتها، لأنها من الزينة الظاهرة وهو السوار، وتحتاج إلى كشفه في الخدمة كالطبخ والخبز، وستره أفضل، وستره أفضل. قال والعورة عورتان، غليظة وهي السوأتان، وخفيفة وهي ما سواهما، فالمانع من الغليظة ما تبدو زيادة على قدر الدرهم، وهذا فصلناه في إزالة النجاسات، قلنا المقصود في الدرهم وكم يزن الدرهم، فصلنا هذا الأمر يعني كله. قال وفي الخفيفة ربع العضو كما في النجاسات، وأيضا فصلناه. قال والذكر عضو بانفراده، والذكر يعني ذكر الرجل عضو بانفراده، وكذلك الأنثيان. ما المقصود بالأنثيان هنا؟ نعم الخصيتان، بارك الله فيك، المقصود يعني بالأنثيان الخصيتان. قال ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد، ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد، لأن التكليف بقدر الوسع، لأن التكليف بقدر الوسع، فإن كان الطاهر ربع الثوب أو أكثر صلى فيه ولا يصلي عريانا، يعني هو يمثل بصورة إنسان لم يجد إلا ثوبا نجسا، هذا الثوب معظمه نجس، ربما يعني الطاهر منه الربع أو أقل من الربع، فهل يصلي عريانا أم يصلي مع النجاسة؟ قال لا، يصلي بالثوب مع النجاسة، قال لأن الربع قائم المقام لكل شرعا على ما عرف. طيب أين على ما عرف؟ أين ذكرنا هذا أن الربع يقوم مقام الكل؟ لا، ليس في النجاسات، ذكرها قبل النجاسات، قبل النجاسات، ما ذكرناه في بداية الدرس في أول درس عندما قلنا رؤوسكم، نعم وامسحوا برؤوسكم، قلنا الباء معناها هنا تفيد الإلساق، أليس كذلك؟ الباء تفيد الإلساق، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وهي تقدر الربع، فقام مقام الكل، يعني هذا ما يقصد، قال لأن الربع قائم مقام الكل شرعا على ما عرف، واضح. ونحن فصلنا يعني ما المقصود هناك يعني بالباء المقصود بها الملاصقة، والمؤلف ذكر قال أنها تفيد التبعيض، وما المقصود التبعيض؟ يعني التبعيض في مثل هذه الحالة يعني لا يراد به كما عند أهل اللغة كما ذكرنا يعني في هذا الموضع إلا الإلساق. قال وإن كان دون الربع فكذلك، يعني حتى ولو كان الطاهر من هذا الثوب أقل من الربع أيضا يصلي به عند محمد، لأنه ترك فرضا واحدا، والعريان يترك فروضا، والعريان يترك فروضا. طيب ما المقصود؟ قال لأنه ترك فرضا، يعني لو أراد أن يصلي بهذا الثوب الذي يعني أكثر من ثلاثة أرباعه نجس وأقل من الربع طاهر عند محمد، قلنا أيضا يصلي به ولا يصلي عريانا، لأنه في الصلاة في هذا الثوب النجس يترك فرضا، بينما لو صلى عريانا يترك فروضا. ما المقصود؟ ترك فرضا اللي هو إزالة النجاسة، يعني لو صلى مع هذا الثوب النجس يكون ترك فرضا وهو إزالة النجاسة، بينما لو صلى عاريا سيترك فروضا لستر العورة والقيام والركوع والسجود، لأن يعني العريان يصلي موميا، العريان يصلي موميا يعني لا يقف، يعني إن لم يجد ما يسر به عادته نقول له صلي موميا، يعني لأنه هو الأستر، ففي هذه الحالة سيترك القيام وسيترك الركوع وسيترك السجود، فنقول له يصلي بهذا الثوب النجس، وصلاته بهذا الثوب النجس يكون قد ترك فرضا، بينما في الصلاة عريان يكون قد ترك فروضا. طيب قال وعند محمد لأنه ترك فرضا واحدا والعريان يترك فروضا، وقال يتخير إنه الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، وكذلك أبو يوسف قال يتخير إما أن يصلي عريانا أو يصلي بهذا الثوب النجس، والصلاة فيه أفضل، ولكن أفضلية بالصلاة في هذا النجس لا أن يصلي. قال لأن كل واحد من الصلاة عريانا، وين عفوا، وقال يتخير والصلاة فيه أفضل، لأن كل واحد من الصلاة عريانا ومع النجاسة مانع عند الاختيار. يعني هذا دليل الإمام أبي حنيفة وكذلك أبو يوسف، يعني ماذا قال يتخير؟ قال لأن كل واحد من الصلاة سواء صلى عريان أو مع النجاسة مانع عند الاختيار، إلا أنه إذا صلى في الثوب النجس يستر عورته، وأنه واجب في الصلاة وخارجها فكان أولى. قال ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا موميا وهو أفضل من القيام، لأنه ابتلي ببليتين فيختار أيهما شاء، إلا أن القعود أولى، لأن الإماء خلف على الأركان ولا خلف عن ستر العوضة. إذا لم يجد ثوبا يصلي قاعدا ويومي إيماء، لأنه يكون أستر لعورته وهو الأفضل، وقد روي أن الصحابة صلوا كذلك. وأما استقبال القبلة، يعني الشرط الآخر وهو استقبال القبلة، لقوله تعالى فولوا وجوهكم شطرة، فكل من كان بحضرة الكعبة يتوجه إلى عينها، وإن كان نائيا عنها يتوجه إلى جهتها، وهذا مذهبنا، يعني في التوجه إلى الكعبة لا يجب عندنا يعني أن يصيب عين الكعبة، لا يجب عندنا أن يصيب عين الكعبة لتعذر ذلك، خاصة لمن كان بعيدا عن الكعبة. لذلك المقصود عندنا يعني ما التوجه إلى القبلة إلى الكعبة يعني هو إصابة جهتها، يعني لا يستطيع إنسان كان بعيدا يعني أن يكون 100%، يعني على خلاف مذهب الشافعية، يعني عند الشافعية أنا ما أذكر أنهم لا بد عندهم من إصابة عين الكعبة، وهذا حقيقة متعذر لمن كان بعيدا عنها. فهذا هو أرفق، يعني مذهب الحنفية في هذا الأمر أرفق. لذلك يعني المطلوب عندنا التوجه إلى جهة الكعبة لا إلى عينها لمن كان نائيا عن الكعبة، أما إذا كان عند الكعبة فلا بد من إصابة عينها. قال ومن كان بحضرة الكعبة يتوجه إلى عينها، وإن كان نائيا عنها يتوجه إلى جهتها لقيام الجهة عند العجز مقام عينها، لأن التكليف بقدر الطاقة، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإن كان خائفا يصلي إلى أي جهة قدر، يعني بمعنى إذا أراد أن يصلي ولكن كان في اتجاه الكعبة عدو أو سبع أو ما شابه يمنعه من التوجه نحو القبلة فيتوجه إلى أي جهة ويصلي، وصلاته صحيحة لقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، ويستوي فيه الخوف من العدو والسبع، أو أن يكون على خشبة في البحر يخاف إن توجه إلى القبلة غرق لتحقق العجز بالعذر، والقبلة موضع الكعبة والهواء من هناك إلى عنان السماء، ولا اعتبار بالبناء لأنه ينقل، ولا تجوز الصلاة إلى حجارته، ولو صلى على جبل أعلى من الكعبة جاز، فدل أنه لا اعتبار بالبناء. طيب نوضح قول المصنف، قال والقبلة موضع الكعبة أي مكانها، والهواء من هناك إلى عنان السماء، يعني القبلة هي المكان التي توجد فيه الكعبة من الأرض إلى عنان السماء، ولا اعتبار بالبناء، ولا اعتبار بالبناء، يعني ليس المقصود في القبلة هي ذات الأحجار التي تبنى أو بنيت منها الكعبة. لماذا لا اعتبار بالبناء أي أحجار الكعبة؟ قال لأنه يلقى، فربما تهدم الكعبة، والكعبة أهدمت 5 مرات كما تعلمون في سيل وفي غيره، فتبنى من جديد، فليس المقصود أحجار الكعبة وإنما المكان، من مكان بناء الكعبة إلى عنان السماء. قال ولا اعتبار بالبناء لأنه ينقل، ولا تجوز الصلاة إلى حجارته، بمعنى لو نقلت يعني هذه الحجارة، لو أردنا الآن مثلا أصاب لا سمح الله تلف كان في الكعبة، جاء سيل في كعبة أخرى كما يقول العميد القذافي، يعني عندما قال يعني أنتوا سوينها قصة يعني على الكعبة أو على القدس، أذكر على قبة الصخرة أو الأقصى، ما أنا بسوي لكم عنا هنا أقصى آخر يعني، وبنحل المشكلة يعني. فيعني لو واحد مجنون زي القذافي أخذ حجار الكعبة وبنى بها كعبة، هل يصح التوجه إليها؟ نقول العبرة ليس بهذه الأحجار، وإنما بمكان الكعبة إلى عنان السماء. وضح قول المصلح ماذا يقصد به؟ قال فدل أنه لا اعتبار بالبناء. قال وإن اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأل اجتهد وصلى ولا يعيد وإن أخطأ، يعني ما كان مثلا في غير بلده وفي غير محلته ولا يعرف اتجاه القبلة، لا بد أن يجتهد، أن يبذل جهدا ويتحرى في معرفة اتجاه القبلة. فإن تحرى ومثلا أدى به تحريه واتجاهه إلى أن اتجاه الكعبة في هذا الاتجاه مثلا، ثم تبين له أنه أخطأ بعد الصلاة، لا أثناء الصلاة، بعد الصلاة تبين له، جاء مثلا أحدهم أخبر قال رأيتك تصلي بهذا الاتجاه وتوجهك نحو القبلة كان يعني إلى اتجاه الخطأ، فلا يعيد، إن كان قد أنهى الصلاة فلا يعيد. لما روي أن جماعة من الصحابة اشتبهت عليهم القبلة في ليلة مظلمة، فصلى كل واحد منهم إلى جهة وخط بين يديه خطا، فلما أصبحوا وجدوا الخطوط إلى غير القبلة، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تمت صلاتكم، وفي رواية لا إعادة عليكم. قال ولأن الواجب عليهم التوجه إلى جهة التحري، إذ التكليف بقدر الوسع، بما أنه قد بذل وسعه واجتهد يعني في أن يصيب اتجاه الكعبة ثم تبين له بعد الصلاة فلا إعادة عليه، لأنه المطلوب منه قد قام به، والمطلوب لمن اشتبهت عليه القبلة أن يتحرى. طيب كيف يتحرى؟ يعني إن لم يكن مثلا هناك عنده يعني الأصل أن يبحث عن مسجد مثلا ويرى المحراب، وخاصة المحاريب القديمة فهي علامة على القبلة، يعني حتى لا يقول قال أن مثلا هناك بعض المحاريب الآن اتجاهها خطأ أو موضوع خطأ في اتجاه القبلة، ولكن يعني المساجد المعروفة يعني معروف أن الغالب عليها الصحة لأنه لا توضع إلا بعد التحري، أو كان هناك يعني عنده من يسأله، إن كان مثلا وجد أحد يسأله من أهل هذه المنطقة التي هو فيها واشتبهت عليه القبلة يسأل، هذا هو التحري. فإن لم يجد تحرى، يعني كان له علم بالفلك وموضع الشمس وغيرها وكيف يكون مكانه من الشمس وأين تتحرى. قال فإن علم بالخطأ وهو في الصلاة استدار وبنى، استدار وبنى، يعني بمعنى أنه الإنسان مثلا يصلي صلاة الظهر تحرى، فإذا لم يصب اتجاه القبلة يعني كان يصلي اتجاه الخطأ، يعني في الركعة الثانية أو الثالثة جاءه يعني إليه ومن يخبره بأن يعني توجهه إلى القبلة خطأ، أو مثلا مسك بكتفيه وأزاحه إلى الاتجاه الصحيح، هل يقطع الصلاة؟ لا يقطع الصلاة، وإنما يتوجه إلى الاتجاه الصحيح ويكمل. لذلك قال فإن علم بالخطأ وهو في الصلاة استدار وبنى، بمعنى أنه لم يقطع الصلاة. لما روي أن أهل قباء لما بلغهم نصف القبلة وهم في صلاة الفجر استداروا إليها، يعني لم يعيدوا من البداية وإنما استداروا وأكملوا، وهذا لأنه لما علم بالقبلة صار فرضه التوجه إليها فيستدير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن فعل أهل قباء، يعني عندما قال لأنه لما علم بالقبلة صار فرضه التوجه إليها، بمعنى لو كان في الصلاة وجاء من يعلمه أنه أخطأ ولم يستدر يعني بقي على الاتجاه الخطأ وأكمل صلاته، هذه بطلت صلاته، فلا بد أن يعيد إذا تبين له بعد الصلاة في مثل هذه الحالة أن توجهه كان في الاتجاه الخطأ، فلا بد أن يعيد في هذه الحالة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن فعل أهل قباء ولم يأمرهم بالإعادة عندما جاءهم الخبر وهم في صلاة الفجر، حتى لو صلى أكثر الصلاة أخي حسام، لأنه هو يعني كان في التوجه الأول حسب طاقته وقدرته وتحرف، فتحرف كان مثلا في الاتجاه الخطأ، فجاء من يخبره أنه يعني في الاتجاه الخطأ، ففرضه الآن عندما علم يعني يبقى، فيستدير ويكمل، ليس له يعني أن يقطع الصلاة ويعيد من البداية. والدليل على ذلك ما فعله أهل قباء، يعني هم كانوا يصلون باتجاه الأقصى، فلما نسخت القبلة وجاءهم من يخبرهم أن القبلة قد تحولت إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة عفوا، أكملوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن فعل أهل قباء ولم يأمرهم بالإعادة، قال وإن صلى بغير اجتهاد فأخطأ عاد. وكذلك إن كان عنده من يسأله فلم يسأل، لأنه ترك واجب الاستدلال بالتحري والسؤال. يعني إنسان اشتبهت عليه القبلة لم يحاول أن يسأل، لم يحاول يعني أن يتحرى تجاه القبلة، ففهم مثلا قواعد، فإنما تولوا فثم وجه الله، فلف وجهه وبدأ يصلي الله أكبر، ثم اكتشف يعني بعد الصلاة أن تجاهه كان خطأها، نقول له لابد لك من الإعادة، بما أنك لم تتحرى ولم تسأل لابد لك أن تعيد، لأنه ترك واجب الاستدلال بالتحري والسؤال. فإن علم أنه أصاب فلا إعادة عليه لوجود التوجه إلى القبلة، ولو شرع لا بالتحري ثم علم في الصلاة أنه أصاب يستأنف التحريم. طيب هذه مسألة جديدة، قال فإن علم أنه أصاب فلا إعادة عليه، يعني إنسان لم يتحرى صلى بأي اتجاه، بعد الصلاة جاء مثلا من يسأله قال له والله صليت باتجاه هذا، هل الصلاة صحيحة مثلا، هل اتجاه القبلة في هذا المكان، قال نعم اتجاهك صحيح، لا يعيد لأنه حصل التوجه إلى القبلة. المسألة الأخرى قال ولو شرع لا بالتحري، ولو شرع لا بالتحري ثم علم في الصلاة أنه أصاب. طبعا المسألة الأولى قال فإن علم أنه أصاب فلا إعادة عليه لوجود التوجه للقبلة، ولو شرع لا بالتحري، الآن دون تحري، أراد أن يشرع للصلاة دون تحري، بمعنى لم يتحرى تجاه القبلة ولم يسأل أحدا. المسألة الأولى التي ذكرناها كان قد تحرى ثم بنى، يعني علم بعد الصلاة أنه قد أصاب كان اتجاهه صحيحا، نقول له لا إعادة لأنه لا يتغير. يعني ربما أحدهم يقول يعني تأكده من اتجاهه يكون أقوى، يعني الصلاة تكون في حالة أقوى، نقول لا، لا المقصود هنا أن يعني يصيب اتجاه الكعبة وقد أصابه. الآن المسألة الأخرى لم يتحرى، لم يتحرى فصلى، قال فإن علم أنه أصاب فلا إعادة عليه لوجود التوجه، ولو شرع لا بالتحري ثم علم في الصلاة أنه أصاب يستأنف التحريم. إنسان لم يسأل ولم يتحرى، فجاء من يخبره مثلا أو علم أثناء صلاته يعني أنه في الاتجاه الصحيح، نقول له لابد لك أن تستأنف، يعني يقطع صلاته ويعيد من جديد. وفي هذه المسألة يعني خلاف الإمام أبو يوسف رحمة الله عليه قاضي الدنيا، قال يمضي فيها بمعنى لا يعيد. لماذا؟ قال لأنه لو قطعها يستأنف إلى نفس الجهة فلا فائدة فيه. ولهما أي للإمام، الإمام أبي حنيفة ومحمد، قال أن حاله بعد العلم أقوى ليتيقنه بجهة القبلة، يعني هذا دليل الإمام ودليل الإمام أبو محمد رحمه الله تعالى، أن حاله أصبح أقوى، قال أن حاله بعد العلم أقوى لتيقنه بجهة القبلة. وبناء القوي على الضعيف لا يجوز، بناء القوي على الضعيف لا يجوز، هذه قاعدة من قواعد الأحناف، لا يجوز بناء القوي على الضعيف. وضرب عليها مثالا طبعا الذي مثله، يعني على ماذا بنى الإمام أبو يوسف عفوا الإمام أبو حنيفة والإمام محمد يعني على بطلان الصلاة ولا بد له أن يستأنف، أنه شرع على ضعيف يعني لم يتحرى، فعلم في صلاته أنه أن اتجاهه صحيح باتجاه القبلة، الآن أصبح يصلي بقوة، فبنى قوي على ضعيف، وبناء القوي على الضعيف لا يجوز في مذهبنا. ومثال آخر مثل له قال ولهذا قلنا المومي إذا قدر على الركوع والسجود لا يبني، يعني إنسان شرع بالصلاة ويومئ إيماء، طبعا الصلاة إيماء تكون في حالة الضعف العجز، فأحس في نفسه قوة، هل يقوم يكمل الصلاة يعني بركوع وسجود؟ قال لا. لماذا؟ لأنه بناء القوي على الضعيف لا يجوز. لذلك في بعض الناس يعني نقول لمن ليس له اطلاع على مذهبنا، يعني بعض الناس قد يصيبه مرض فلا يجد في نفسه قوة مثلا أن يصلي واقفا، فيصلي مثلا جالس في الركعة الثانية في الركعة الثالثة يجد نفسه قوة فيصلي مثلا بقية الصلاة وهو واقف، نقول بطلت صلاتك على وفق مذهبنا، لأن بناء القوي على الضعيف لا يجوز. طبعا وهذه القاعدة لها فروع كثيرة في الطهارة وفي الصلاة وفي كثير من أبواب الفقه على مذهبنا، وإن شاء الله نذكر يعني فروع أخرى، نذكر فروعا أخرى وتطبيقات على هذه القاعدة. قال: ومن أداه اجتهاده إلى جهة فصلى إلى غيرها فسدت، وإن علم أنه أصاب القبلة. إنسان تحرى فكان التحري مثلا باتجاه اليمين فصلى باتجاه الشرق فصلى باتجاه الغرب مثلا، ثم تبين بعد الصلاة أن صلاته مثلا كانت باتجاه الغرب صحيحة، نقول فسدت صلاته. واضح؟ وقال أبو يوسف هي جائزة طبعا لما سبق، يعني شوف الفقهاء لا يتناقضون مع أنفسهم، يعني يبنون وفق قواعدهم رحمة الله عليهم ولا يتناقضون بين مسألة وأخرى. قال الإمام أبو يوسف وهي جائزة لحصول المقصود وهو إصابة القبلة، ولهما أي للإمام أبي حنيفة ولمحمد أنه ترك فرضا لزمه عند الافتتاح وهو الصلاة إلى جهة التحري، ونحن قلنا من شروط صحة الصلاة التوجه إلى القبلة، فصار كما إذا ترك النية ونحوها. وأما النية الآن الشرط الآخر، أو قبل أن نبدأ بالنية، هل هناك سؤال؟ إذا كان هناك سؤال عما مضى أو استباح قبل أن نكمل مبحث النية. سؤال جيد، بارك الله فيك شيخ حسام. هل يقتصر التحري على السؤال فقط؟ لا، ربما يكون التحري من غير سؤال، يعني ربما لا يجد من يسأله، ربما يعني لا يجد يعني أحد يسأله في المنطقة التي يكون فيها أو اشتبهت عليه غلة فيها فيتحرى. ربما يكون التحري من خلال مثلا تتبع مثلا محاربها، وذكرت هذا واضح، أو إن كان له علم بالفلك في اتجاه النجوم والشمس والقمر، يعني هذا التحري. فالتحري ليس فقط السؤال. إن قيل قوله تعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله، فما وجه تخصيصه بالخوف؟ فما الجواب؟ طيب، وجه التخصيص أخي أبو عمر، إحنا قلنا في الآية الأولى قال الله عز وجل: فولوا وجوهكم شطره، فولوا وجوهكم شطره، وهذا حملناه على حال القدرة، في حال قدرته على التوجه، لأن إن لم يقدر فيتوجه إلى أي اتجاه آخر. فالخوف هو مثال، يعني أي شيء يمنعه من التوجه إلى القبلة نقول له فثم وجه الله، ولكن في حالة القدرة فلا بد أن نتوجه إلى جهة الكعبة. فالتخصيص بالخوف أو بغيره من هذا الباب. واضح؟ طيب، أيضا سؤال: المومي يحتمل قصده أيضا العريان إذا وجد ثوبا، لأن العريان يصلي موميا؟ لا لا لا، مو شرط أنه يعني ربما الإنسان يصلي بالإمام من غير أن يكون عريان يا شيخ البغدادي، ولكن نحن نقول العريان يصلي بالإماء يعني لأنه يعني أستر، يصلي بالإماء لأنه أستر يعني من أن يقوم ويركع ويسجد فتنكشف عورته، فالإماء قد يكون في غير انكشاف العورة. وضحت الشيخ البغدادي؟ طيب، الأمة أم الولد قال عورتها كالأمة، أم الولد نعم تصبح حرة إذا أنجبت ولدا أصبحت حرة، يعني يكون الولد سبب في تحريرها، فإذا تحررت تأخذ يعني أحكام الحرائر. هل يأثم بترك التحري؟ طبعا يأثم بترك التحري، يأثم بترك التحري لأنه مطلوب منه أن يتوجه إلى جهة الكعبة، ونحن قلنا يعني التوجه إلى يعني شرط صحة، فيأثم بترك التحري. العريان إذا وجد الثوب أثناء الصلاة لا يبني عليها بل يستأنف؟ لا، احنا قلنا لا يستأنف، قلنا لا يستأنف، يبني عليها، ولكن يبني بالإيماء، يبني بالإيماء يعني بمعنى لا يقوم ويقعد. لماذا؟ أنه لا يجوز بناء، يعني حاله في الإيماء أضعف من حاله مع القيام والقعود والركوع والسجود. واضح؟ ونحن قال عندنا لا يجوز بناء القوي على الضعيف. واضح لماذا قال يكمل بمعنى يقوم؟ لأنه لا يجوز بناء القوي على الضعيف. وضحت؟ فإذا بنى القوي على ضعيف بطلت صلاته عندنا. فإذا وجد الآن ما يستر عورته أثناء الصلاة يعني لا بد أن يعيد. وضح؟ يعني كما الإنسان كان يصلي يعني نفس الحالة التيمم، إنسان صلى بالتيمم أثناء صلاته أتي له بالماء بطلت صلاته، وكذلك إنسان يصلي عريان أثناء الصلاة يعني أتي له بثوب بطلت صلاته. واضح؟ وضح الصورة شيخ البغدادي؟ ما حكم صلاة المرأة بالبنطال؟ صحيحة، صلاة المرأة بالبنطال صحيحة، يعني إذا كان هذا البنطال يعني فضفاضا ويستر عورتها فصلاتها صحيحة. كيف قال عورت؟ لا احنا بنقول يعني ليس يعني ام الولد قبل ان تنجب الولد المقصود فيها يا شيخ احمد، يعني اذا انجبت الولد اصبح سببا في تحريرها، الا يقوم وصف العوره مقام الكشف؟ مو فاهم السؤال يا شيخ ابو عمر، ايش قصدك وصف العوره يعني بمكان؟ اذا كان يصفها يعني كان ضيقا قصدك، يعني يصف بمعنى يبين، يعني ليس بمعنى يبين ما تحته، بمعنى يفصل، هاي الوصف يعني بمعنى كانت تلبس منطالا ضيقا. لا، في فرق بين هذا وبين الشفاف، يعني لا يستر، لا يصلى في شفاف بمعنى لا يستر ما تحته، يبين ما تحته، هذا صلاتها باطلة. ولكن صلت بشيء ضيق مثلا، يعني كانت لوحدها في بيتها، واضح، وصلت في بنطالة ضيق صحت صلاتها لتحقق يعني ستر عورتها، ولكن نحن نقول الأفضل يعني أن تصلي بشيء الفضفاض. لذلك أذكر أيضا مثل هذه المسائل عند الشافعية، يعني هم يقولون في بعض مسائلهم حتى لو صبغ نفسه صبغا يعني بالتراب تلون هذا ساتر للعورة عندهم، يعني صحة الصلاة شيء وأداء الصلاة بالطريقة المسنونة وعلى وجهها الأكمل شيء آخر. واضح؟ يعني نقول صحة الصلاة شيء وبين أنها تنأدت الصلاة على صحتها وكمالها وعلى وجهها المسنون شيء آخر، هذا لابد من التفريق فيه. قولهم كشفت ذراعها، هل المراد مطلق الذراع ام الى حد معين؟ احنا قلنا الربع، احنا قلنا الربع، يعني كل عضو يعني يعفى عنه مقدار الربع، اذا زاد عن الربع بطلت الصلاه، الا اذا كان يعني خلينا نقول بغير ارادتها وقصدها، يعني بعضهم قال فيما لا علاقه لها، يعني مثلا لو كانت هي بحركتها اثناء الصلاه مثلا ترفع يديها فانكشف ربع فهذا معفو عنه. مثلا لو جاء مثلا ريح قوية هبت وكشفت مثلا رفعت مثلا هذا مثلا ملابس الصلاة التي تلبسها النساء فأرجعتهم سرعة صحت صلاة لا بأس. الله يكرمكم. هل بقي أسئلة أم نواصل؟ يعني حتى ننهي بخط هذا الباب ونتوقف حتى لا نطيل عليكم. طبعا القدم عورة باتفاق خارج الصلاة، المرأة قدمها عورة خارج الصلاة. أم الولد هل تعتق عندكم بمجرد الولادة أم بموت السيد؟ لا أذكر الآن الإجابة تحديدا أختي فداء، إن شاء الله سأراجعها لك، لا أذكر تحديدا الآن، لا يحضرني الإجابة. انكشاف الذراع أثناء الصلاة أم يحتمل ما ترتديه يكشف ربع الكم؟ لا طبعا طبعا لا، لأن نحن ما أقول أنه تصلي مثلا وربع كمها مكشوف، لا طبعا هي مطالبة يعني بستر ذراعها، نقول مثلا لأمر ما تحرك فانكشف، مش انه والله لابسه مثلا عند المرفق وتصلي، لا ليس هذا المقصود يا شيخ البغدادي. هل يجوز للمرأة ان تخرج في عينها الكحل؟ لا، لان هذه زينة، ونحن نقصد يعني في الزينة يعني ان هذه تجلب الانتباه، يعني نحن نتكلم مثلا بقاء محلها، يعني مثلا امرأة تزينت لزوجها مثلا وضعت الكحل ثم أزالته وبقي أثاره لا بأس به، هذا ما نقصده، مش أنها تتكحل وتخرج، لأن هذا فيه فتنة، فأنداء سد يعني الذريعة وسد للفتنة، يعني وبعض النساء تزداد جمالا بوضع الكحل وتزداد مثلا وسع عينها، فأنا نقول يعني بجواز ذلك، يعني المقصود يعني ما يبقى من أثر، فتزينت لزوجها فبقي أثر هذا الكحل بعد أن أزالته، هذا المقصود، وليس أن تتكحل وتتمكن وتطلع، لا لا. واحنا قلنا فسرنا لقول ابن عباس يا شيخ ابو عمر، على هذا حمله علماؤنا على ما يبقى من اثره، وليس ان تتزين وتخرج به. احنا قلنا احنا المتاخرون على وجوب تغطيه وجهها يا شيخ ابو عمر، قلنا المتاخرون على وجوب تغطيه وجهها، وانا ذكرت هذا في اثناء الشرح، قلت ليس لان الوجه عوره وانما يعني سدا للفتنه وكثرة يعني اختلاف الزمان ويعني خلينا نقول ظهور المفاسد. ولكن لمن تتزين هي؟ لمن تبدي زينتها يا شيخ أبو عمر؟ هل تتزين للناس ولا لزوجها؟ يعني أنت تفهم هذا، أنا لم أفهم هذا، يعني أنا ما أفهمه ما قلت، لذلك أنا أقول يعني بقول الفقهاء يعني من وجوب أن تستر المرأة وجهها في زماننا، لا لأن وجهها عورة وإنما لفساد الزمان. من حيث الجواز يجوز، من حيث الجواز يجوز يا شيخ البغدادي. نحن نتكلم هنا عن الصحة، نحن نتكلم عن الصحة. لو صلت في بنطال ضيق صحة صلاتها، ولكن ليس من الأدب يعني مثلا إذا كانت في خارج الصلاة مثلا أن تكون مثلا عند غير زوجها، أمام أبيها، أمام إخوانها، أمام أعمامها أخوات. لذلك نحن نقول مثلا عورة المرأة أمام محارمها كعورة الرجل، ليس كذلك؟ من السترة إلى الركبة. فهل يجوز مثلا أن تبين صدرها، تكشف مثلا عن صدرها، ونقول أنه ليس عورة؟ لا، ليس هذا المقصود. نحن مثلا نحمل هذا الأمر مثلا على باب الرضاعة، يعني لو أرضعت المرأة في مثل هذا الحالة أمام أبيها أمام أخيها لا بأس في ذلك، لكن نقول تكشف صدرها يعني ونقول أنه ليس بعورة، ليس من الإسلام. يعني هناك أداب إسلامية ومراعاة الأداب الإسلامية يعني واجب اتباعها. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. نكمل، هل بقي أسئلة؟ نخلص السؤال الآن إن شاء الله. قال: وأما النية، الله يكرمكم، قال: وأما النية في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية، ولأنه لا إخلاص إلا بالنية، وقد أمرنا بالإخلاص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: وينوي الصلاة التي يدخل فيها نية متصلة بالتحريم. ما المعنى؟ فسره. قال: وهي أن يعلم بقلبه أي صلاة هي، ولا معتبر اللسان، ولا معتبر باللسان. يعني بمعنى إذا أراد أن يصلي الظهر يستحضر عند إرادة التحريم أن يدخل تكبيرة الإحرام أنه يصلي الظهر، ولا اعتبار باللسان. يعني لو أنه كان يستحضر صلاة الظهر فقال نويت مثلا أن يصلي 4 ركعات العصر وكان في وقت الظهر أخطأ، فبدل الظهر قال العصر، لا يعتبر خطأه بلسانه. المهم النية أنه يصلي صلاة الوقت. وضحت ما معنى ولا معتبر باللسان؟ قال: لأن النية عمل القلب. قال محمد بن حسن: النية بالقلب فرض، وذكرها باللسان سنة. يعني هو حسن هنا على الاستحباب، يعني كما في شروح أخرى في الباب وغيرها أنها مستحب، وقلنا المستحب يطلق على السنة أحيانا في بعض معاني عندنا، والجمع بينهما أفضل. والجمع بينهما أفضل، يعني خلافا على ما يقوله بعض الناس أن ما يفعله مثلا كثير من العوام أنه بدعة. مثلا إذا أراد أن يقول مثلا يعني كثير خاصة من كبار السن عندما يريد أن يصلي مثلا نويت أن أصلي مثلا 4 ركعات في الظهر الحاضر لله تعالى الله أكبر، فبعض الناس يبدعونه، خلص قلة النية عمل القلب، فبالتالي إذا تلفظ مثل هذا الألفاظ فهو مبتدع. لا لا، هذا له أصل عندنا. اللهم صل على سيدنا محمد. قال: وذكرها باللسان سنة، والجمع بينهما أفضل. والجمع بينهما أفضل. أحاول أن أجد لكم يعني على ماذا بنى هذه المسألة. في اللباب الإمام الميداني قال: قال: وعمل القلب أن يعلم بداهة من غير تأمل أي صلاة يصلي، والتلفظ بها مستحب إعانة للقلب. إعانة للقلب، يعني هذا مستند اللي التلفظ، أنها يعني التلفظ من نية إعانة للقلب، حتى وإن كان يعني النية هي من عمل القلب. اللهم صل على سيدنا محمد. قال: والجمع بينهما أفضل، أي النية بالقلب والتلفظ باللسان، والأحوط أن ينوي مقارنا للشروع أي مخالطا للتكبير كما قاله الطحاوي. والأحوط أن ينوي مقارنا للشروع، طبعا لماذا؟ للخروج عن الخلاف، لأنه يعني لا يجوز تقديم النية عن الشروع مثلا عند الشافعية، فلا بد أن ينوي أن يكون مقارنا. وكذلك لا يجوز بعد تكبيرة الإحرام بالاتفاق، فللخروج عن الخلاف قال: والأحوط أن ينوي مقارن للشروع للخروج من خلاف الشافعية، لا بد يعني أن يكون مقارن للشروع. أنه عندنا حالات مثلا لو خرج يقولون يمثلون عليه لو خرج لصلاة الجماعة ولم يستحضر الصلاة مثلا أو النية، فخروجه يعني بنية الذهاب إلى صلاة الجماعة وصلاة الوقتية هي نية. واضح؟ هاي معنى والأحوط أن ينوي مقارنا للشروع. كثير من العوام يرفع صوته في النية فيشوش على المصلين. لا، احنا لا نقول يعني هو يسمع نفسه ولا يسمع حوله ويشوش، لا يجوز التشويش على غيره في الصلاة. شيخ وليد، لا يشوش على غيره، وشرط أن لا يشوش على غيره. طيب نكمل. قال: والأحوط أن ينوي مقارنا للشروع أي مخالطا للتكبير كما قاله الإمام الطحاوي. وعن محمد: في من خرج من منزله يريد الفرض في جماعة فلما انتهى إلى الإمام كبر ولم تحضره النية يجوز، لأنه باق على نيته بالإقبال على تحقيق ما نوى. طبعا هذا خلاف الإمام الشافعي رحمه الله عليه. قال: ثم إن كان يريد التطوع يكفيه نية أصل الصلاة. وفي القضاء يعين الفرض، يعني إذا كان يصلي قضاء لابد أن يعين أي صلاة ويستحضر أي صلاة يعني يقضيها، أنه مثلا يقضي الظهر يقضي العصر. وفي الوقتية ينوي فرض الوقت أو ظهر الوقت، مثلا كان مثلا يصلي الظهر ينوي ظهر هذا الوقت وليس مثلا القضاء. وإن كان مأموما ينوي فرض الوقت والمتابعة، إن صلى في صلاة جماعة ينوي فرض الوقت والمتابعة، أي ينوي الشروع في صلاة الإمام أو ينوي الاقتداء بالإمام في صلاته. يعني نسأل سؤالا هنا على مثل قال: إن كان مأموما ينوي فرض الوقت والمتابعة، لو أحرم شخص بالصلاة منفردا ثم وجد إماما فنوى الاقتداء به، هل تصح صلاته؟ إنسان أحرم بالصلاة منفرد ثم وجد إماما فدخل بصلاة الإمام، يعني نوى أن يكمل مع الإمام، هل تصح صلاته؟ لا تصح، لا تصح. نعم، لأن احنا قلنا في صلاة الجماعة لابد أن ينوي الفرض والمتابعة، وهو لم ينوي المتابعة من البداية، واضح مع الإمام. بعض المسائل يعني في هذا الباب يذكرها أئمتنا، يعني لا أدري حقيقة، أنا حاولت أن أجد المستند يعني على ماذا استند لم أجد. يقول أنه يعني يشترط للإمام أن ينوي في الإمامة، يعني ينوي الإمام، احنا قلنا إن كان مأمون ينوي فرض الوقت والمتابعة، والإمام ينوي الإمامة في حالة واحدة، قالوا في حالة إمامته بالنساء، في حالة إمامته بالنساء. طبعا النساء أخر، واضح، لذلك إن صلت امرأة بجانب الإمام فسدت صلاة الإمام إن نواها معه. إن شاء الله المسائل سنأتي إليها. لا لا لا تصح صلاة نفس هذا المنفرد، يعني إنسان صلى منفرد ثم التحق بجماعة، يعني أتمت تقدم خطوتين للجماعة وصلى معهم، لا تصح، لا تصح جماعة، يعني بمعنى لا تصح صلاته جماعة، يعني لأنه لم ينوي الجماعة. احنا قلنا يعني ينوي يعني فرض الوقت والمتابعة، وهو لم ينوي المتابعة. طيب، قوله والجمع بينهما أفضل، هل هو قول الإمام محمد فقط لأن الثلاث؟ أنا المصنف قال محمد بن حسن: النية بالقلب فرض وذكرها باللسان سنة، والجمع بينهما أفضل. هذا القول للجميع يا شيخ البغدادي، يعني هو فصل قول الإمام محمد ثم قال والجمع بينهما أفضل، لم يذكر خلافة المسألة، فدل على أنه يعني قول الجميع، والله أعلم. هل بقي أسئلة أم نختم هنا؟ نية المتابعة عندكم يجب أن تكون من ابتداء الصلاة. نعم، الابتداء من ابتداء الصلاة، لو نسيها ثم تذكرها بعد الابتداء لا، بما أنه دخل مع الإمام في جماعة هي نية تقوم مقامها، يا تقوم مقامها. نفس المسألة التي مثلا ذكرناها عن الإمام محمد رحمة الله عليه تعالى، لو خرج من بيته ناويا صلاة وقته يعني تحصل، هذه تعتبر نية عندنا. وكذلك إذا وقف في الصف يعني وليس نية، هناك عنده نية أخرى يستحضرها غير متابعة الإمام، فيصح شروعه بهذه النية. مقارنة بشروع، هل هي بإبقاء اليد مرفوعة بالنية ثم التكبير، أم النية مع انخفاض اليد وبعدها ينوي؟ يعني هذا ذكرت الصورتين، ذكرت الصورتين، وأكثر أصحاب المتون على الأولى، يعني ينوي عند رفع اليدين يا شيخ البغدادي، وهذا ذكره ابن عبدين في حاشيته رحمه الله تعالى، يعني ينوي مع رفع يديه، وبعضهم قال بعد يعني أن يضع يده يعني يمسك بهما، والأول أولى يعني حتى يكون مع بداية الشروع. هل بقي أسئلة؟ القضاء يعين فرضا أصبح نية فرضا، طبعا النية فرض في كل الصلوات، النية فرض يعني في الفرائض النية فرض، وكذلك القضاء هو فرض مع اختلاف الوقت، يعني يصليها في غير وقتها، فلا بد أن يعين أي صلاة يصلي، يعني خاصة يعني راح نأتي لمسائل الشيخ البغدادي أيضا غير التعيين، الترتيب أيضا، يعني الإنسان لو فاتته أقل من ست صلوات، لو فاتته أقل من ست صلوات يجب عليه أن يرتب بينها عندنا خلافا للإمام الشافعي. يعني إنسان فاته صلاة الصبح والظهر والعصر أراد أن يقضي، فيبدأ بالفجر ثم بالظهر ثم بالعصر، لابد أن يرتب بينها ما لم تصل ست صلوات عندنا، خلافا للإمام الشافعي لا يشترط عندهم الترتيب في القضاء. واضح؟ طيب والحمد لله رب العالمين، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا يوم نلقى. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، والحمد لله رب العالمين.